بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لا إله إلا الله. لا نور النبي. يا رب الله الله لا إله إلا الله ورحمة يا محمد بن باسرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله حبيب الكل ايوه الموعظة. ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. لا إله إلا الله. فيحسب الإنسان أن يترك سدى. لا والله. حشر الله أولى لك أولاد. حشر الله. كل يا ابن حبيبي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. فلم يكن قطة من ملايين خالق يا رب. خالق يا رب. بس عليك يا مولانا جاس ازاي دي جاس ازاي دي بس عليك يا مولانا الله يرضيك يا سيدي. أليس ذلك القادر على أن يحيي الموتى بسم الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الفاتحة.